بك أستجير وأحتمي يا خالقي، بك أستجير وأحتمي يا خالقي، وأنا المقر بذنبه الخطاء قد ضاق صدري، قد ضاق صدري، قد ضاق صدري بالهموم وكربتي زادت وحل بساحة الأرزاق. فإليك أبرأ سيدي من قوتي وإلى حماكم يلتدي الضعفاء. خابت تدابيري وما أملته، فأنا من الأمل الكذوب براء. عودتني يا رب إن حل البلاء أن تستجيب وأن يرد بلاء. كم رد عني الضر لما مسني دعوات أيوب وزاد.